الثورة تولع نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار خلي الثورة تولع نار تولع نار نار يا استعمار احنا بينا وبين الدار أكبر دار خلي الثورة تولع نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار خلي الثورة تولع نار تولع نار منها حنجني حياتنا الحرة منها حنجني حياتنا الحرة احنا درعنا الشرق الثورة منها حنجني حياتنا الحرة منها حنجني حياتنا الحرة ودنيتنا دي اخر مرة فيها تعدي باب الدار يا دمار واحنا ما بيننا وبين الدار اكبر دار خلي الثورة تولع نار تولع نار نار يا استعمار سلام أراضينا علشان نحمي سلام أراضينا إحنا حملنا سلاحنا وجينا علشان نحمي سلام أراضينا علشان نحمي سلام أراضينا تيجي في يوم تتعدى علينا يبقى يا ويلك من الدوار يا دمار وإحنا ما بيننا وبين الدار أكبر دار خلي الثورة تولع نار تولع نار نار يا استعمار Oh!